عين وقام البشر براها غير قوة. ونقلت لا مش كده يستعملوا القوة ويجيبوا عند الغلط ويجرحوا فيا، ولا عادش فيا خلاص لا قوة ولا مروة. جت ماشي راجل يا بلاش، جت ماشي راجل يا بلاش، صاحبت صاحب عالطيب خليته من قلبي قريب، صاحبت صاحب عالطيب خليته من قلبي قريب، زود في جرحي وفهمني، زود في جرحي وفهمني، وانا كنت في جروحه بطيب، وانا كنت ولا حاجة.